الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد. قد جعل الله لكل مطلوب طريقا وسببا، متى سلكه العبد أوصله بإذن الله ومشيئته إلى ذلك المطلوب. وبهذا يعلم افتقار الإنسان إلى معرفة الأسباب والوقوف عليها، ثم يستعين الله على سلوكها ليتم له المطلوب. فمتى بذل المجهود واستعان بالمعبود وأتى الأمور من أبوابها أفلح وأنجح. والخلل والنقص يأتي من فوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في بيان الوسائل المفيدة للمقاصد العالية الرشيدة، والمقاصد التي تطلبها نفس المسلم ويطمح أن يكون من أهلها عديدة ومتنوعة، وليس الأمر بمجرد الأماني. فكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فمقام المقاصد العالية الرفيعة وتحصيل العبد لها وكونه من أهلها يتطلب، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وعقد هذا الفصل لبيان ذلك، يتطلب أولا معرفة بالوسائل التي توصل إلى تلك المقاصد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، من لا يعرف الطريق كيف يسلكه، من لا يعرف السبيل كيف يسير فيه، من لا يعرف صراط الله تبارك وتعالى المستقيم كيف يكون من أهله. فالمقام يحتاج أولا إلى معرفة بالوسائل، وأيضا يعتنى في معرفة الوسائل بلزوم المنهاج، منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الباب خاض فيه الناس خوضا كثيرا، فمنهم من جعل وسائل لبلوغ المقاصد العالية وهي غير شرعية، وهم من يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالبدع والأهواء وما لم ينزل به تبارك وتعالى سلطانا. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمقام الوسائل لا بد فيه من الاهتداء بهدي الشرع والاستضاءة بنور السنة وطريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا أن يسلك الإنسان من الوسائل ما شاء ومن الطرائق ما أراد. وقد قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا مقام الوسائل مقام عظيم لا بد من العناية به، ولا بد من معرفة الوسائل الشرعية التي جاءت في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته المباركة. ثم بعد المعرفة مجاهدة النفس على العمل بذلك مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وحقيقة هذا الفصل نافع جدا، ولا سيما من خلال الأمثلة الكثيرة التي بسطها رحمه الله تعالى نصحا وإحسانا في البيان، حيث عرض أمثلة كثيرة جدا لبيان الوسائل إلى الموصلة المقاصد، الوسائل المفيدة الموصلة إلى المقاصد العالية. وبدأ بأعلى شيء وأرفعه وهو الإيمان والتقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالله حقيقة والتقوى. جعل الله هذين الأمرين سببين وطريقين تنال بهما خيرات الدنيا والآخرة ويعصمان من شرورهما ومن كل مكروه. وكم لهذين الأمرين من الثمرات والفوائد والنتائج الطيبة التي لا تعد ولا تحصى. ومن تدبر الكتاب والسنة رأى الشارع رتب عليهما أمورا كثيرة وخيرات غزيرة، ورتب على فقدهما ضد ذلك. هذا الأمر الأول مما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الباب، الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى تارة يذكران في النصوص معا، وتارة يذكر كل منهما منفردا عن الآخر. فإذا ذكر معا فإن المراد بالإيمان الإقرار والتصديق والأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والمراد بالتقوى تجنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه والبعد عن المعاصي والآثام. فإذا ذكر التقوى والإيمان معا كانت التقوى في جانب فعل المأمور، كان الإيمان في جانب فعل المأمور، والتقوى في جانب ترك المحظور. وإذا كان العبد من أهل الإيمان والتقوى، أي أهل الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأهل التجنب للحرام والآثام، فاز بكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. فقد جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان والتقوى سببا لنيل كل فضيلة وخير في الدنيا والآخرة. بل يمكن أن تقول في هذا الباب قولا كليا جامعا أن كل خير في الدنيا والآخرة سبب من ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه، وكل شر وبلاء في الدنيا والآخرة نتيجة من نتائج تضيع الإيمان وتضيع تقوى الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى بسط هذا الموضع الذي هو ثمرات الإيمان وفوائده بسطا وافيا نافعا في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وعدد رحمه الله تعالى الفوائد الكثيرات التي يجنيها أهل الإيمان في دنياهم وأخراهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حسن السؤال وحسن الإصغاء والتفكر وكثرة التأمل مفاتيح للعلوم كلها. هذا أيضا داخل في هذا الباب، الوسائل إلى أهم المقاصد. فالمقصد هنا تحصيل العلوم، تحصيل العلوم النافعة. فما الوسيلة إلى ذلك التي تحصل بها العلوم النافعة؟ قال: حسن السؤال. حسن السؤال، أن يحسن الإنسان عندما يسأل. وحسن السؤال يرجع إلى أمرين، إذا وجد فإن السؤال موصوف بالحسن، وهما: أولا صلاح النية فيما يسأل، يسأل بنية صالحة، لا أن يسأل لأغراض فاسدة ومقاصد سيئة. والأمر الثاني أن يتحرى في سؤاله ما ينتفع به وينتفع به الحاضرون ويستفيد منه الحاضرون. فإذا اجتمع في السؤال صلاح النية وتحري السؤال النافع الذي تتحقق به الفائدة ويحصل به النفع، فإن سؤالا هذه حاله فهو حسن، وما سواه فهو سيء. إن ساءت النية فهو سيء، وأيضا إن لم يتحرى النفع، مثل من يسأل ليثير الشبهات أو يطرح الشكوك أو يشوش على الناس أو يسأل ليبرز نفسه أو غير ذلك من الأغراض كثيرة جدا. فحسن السؤال هذا وسيلة عظيمة من وسائل تحصيل العلم، وسيلة عظيمة ونافعة من وسائل تحصيل العلم. وكم من سؤال صلحت نية سائله وأحسن في طرحه ترتب عليه نفعا عظيما ليس للسائل وحده بل لخلق لا يحصيهم إلا الله. واعتبر هذا في كثير من كتب أهل العلم التي نفع الله تبارك وتعالى بها، كانت بداياتها سؤال سائلين، يطرح أحدهم سؤالا بنية صالحة وبطريقة جيدة على عالم من العلماء فيجيبه في أوراق تنتشر فيما بعد، يكتب لها بركة وانتشارا، وللعالم أجره وللسائل أجره. هذا السائل الذي سأل وربما كان مهتما في ذلك المقام بصلاح نفسه أو من حوله ولا يعلم أن سؤاله هذا يترتب عليه انتفاع أمم تأتي فيما بعد وخلق لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. يعني خذ مثالا على ذلك كتاب الواسطية لابن تيمية، كم من مجالس عقدت لدراسته، وكم من أناس حفظوه، وكم من كتب ألفت حوله، وكم وكم شيء كثير. وسبب هذا السؤال رجل من أهل واسط كتب سؤالا، وجه سؤالا لشيخ الإسلام يطلب منه أن يكتب كتابا في العقيدة، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال سببا ليس لنفع السائل فقط أو أهل بلده أهل واسط، بل نفعا لخلق لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. فحسن السؤال وسيلة عظيمة من وسائل تحصيل العلم، وهو مفتاح من مفاتيح العلوم. وأيضا حسن الإصغاء بمعنى أن يكون حاضرا في مجالس العلم وفي قراءته لكتب العلم حاضرا بفؤاده وقلبه لا بجسمه فقط، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما إذا كان الجسم حاضرا والقلب لاهيا أو مشغولا أو بعيدا، أحيانا يكون بعض الناس في مجلس العلم وتلقى فوائد مهمة جدا وهو يكون في أقصى الدنيا، يكون في أقصى الدنيا يرحل بقلبه وينطلق إلى بلاد بعيدة ويدخل في بعض الأحياء وفي بعض الأمور وبعض المسائل، ثم ينتهي الدرس ولا يدري ماذا قيل. ومثل هذا أيضا يحصل في الصلاة، فالذي ينتفع هو من يحضر قلبه ويلقي السمع ويحسن الانتباه ويجاهد نفسه على تحصيل الفائدة وتحقق الانتفاع. كذلك التفكر وكثرة التأمل، يعني لا يكون مروره على مسائل العلم مرورا سريعا بل يتأمل ويتفكر وينظر في المعاني ووجوه الدلالات في الفوائد المستنبطة، يدرب نفسه. والشيخ رحمه الله تعالى سبق أن تحدث في فصل ماض عن الرياضة، رياضة العقول والأذهان، وكيف أنها تحتاج إلى مراس وإلى تمرين وإلى تدريب حتى يحصل ويتمكن من الاستيعاب بشكل أفضل وبشكل أدق. قال: حسن السؤال وحسن الإصغاء والتفكر وكثرة التأمل مفاتيح للعلوم كلها، مفاتيح للعلوم كلها، بمعنى أن من وجدت معه هذه الأمور أصبح بيده مفاتيح العلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: السعي في طلب الرزق في السبب المناسب لحال العبد مع الاتكال على الله والثقة به سبب لحصول الرزق وبركته. هذه أيضا وسيلة لمقصد، المقصد حصول الرزق، حصول الرزق الطيب المبارك. ما الوسيلة لذلك؟ قال: أولا السعي في طلب الرزق كما قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها. مطلوب من العبد أن يسعى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا في الأرض لا يبقى الإنسان في مكانه ويتحرى أن يأتيه الرزق أو الطعام أو الغذاء أو اللباس في مكانه، بل يسعى. فامشوا في مناكبها، لا بد من السعي. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، ما قال تجلس في عشها، تغدو خماصا وتروح بطانا. الغدو أول النهار، ففي الصباح الباكر تغدو تبحث عن الطعام والرزق وتروح، أي ترجع وهي شبعة بطانا. قال لرزقكم كما يرزق الطير، بمعنى أن العبد مطلوب منه أن يبذل الأسباب، أن يبذل الأسباب. وبهيمة الأنعام كلها جبلت على بذل الأسباب، حتى النملة الصغيرة تجمع طعام الشتاء في الصيف وتعمل وتكد وتنصب وتبذل جهودا. بعض الناس قيل له ممن تعلمت الصبر؟ قال من النملة، يراها تحمل الطعام وهو ثقيل عليها وتصعد إلى جحرها وتسقط، ثم تحمله وتصعد، ثم تسقط وتحمله وتصعد ولا تكل إلى أن تصل. وبعض الناس في مصلحته وحاجته الضرورية إذا انقطع من أول مرة توقف. فمطلوب من العبد أن يسعى، مطلوب من العبد أن يسعى، أن يجتهد، أن يبذل نشاطه، أن يبعد عن نفسه الكسل. ثم أيضا في السبب المناسب لحال العبد، في السبب المناسب لحال العبد، وكل له مجاله وكل له ميوله، فكل يسعى في المجال والطريقة التي يميل إليها مع الاتكال على الله والثقة به، لا يعتمد على شطارته ولا على حذقه ولا على فهمه، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، أي على الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإلحاح في الدعاء كل وقت مع قوة الرجاء سبب لحصول مطالب الدنيا والآخرة. المقصد المطلوب هنا حصول مطالب الدنيا والآخرة، خيرات الدنيا والآخرة، خيرات الدنيا والآخرة. الوسيلة الإلحاح على الله في الدعاء، الإلحاح على الله في الدعاء مع قوة الرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني، يدعو ويرجو، يطمع فيما عند الله، يدعوننا رغبا ورهبا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فيقوي الرجاء في القلب والطمع فيما عند الله، ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، يطلب ما شاء من خيرات الدنيا والآخرة. أحد السلف من التابعين يقول: تأملت في الخير فإذا هو أبواب كثيرة، الصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك، وإذا كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، أيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. كل خير تريده من خير ديني أو دنيوي أو أخروي اطلبه من الله بالإلحاح عليه، ألح على الله سبحانه وتعالى، ثم أتبع الدعاء ببذل السبب، أتبع الدعاء ببذل السبب. لا يدعو الإنسان وينقطع عن الأسباب، بل يدعو ويبذل السبب. إذا قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، وألح على الله في هذا الدعاء، يسلك مسالك العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. فيدعو ويبذل السبب. إذا سأل الله عز وجل الرزق الطيب يمشي ويعمل ويكد وينصب ويجتهد، فيجمع بين الخيرين وبين الأمرين، بذل السبب والاستعانة بالله تبارك وتعالى. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قال: الإلحاح في الدعاء. الإلحاح هو التضرع، تدعو ثم تدعو ثم تدعو ولا تزال داعيا، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، وهو جل وعلا لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن شاقه شاق الله به، ومن ضار ضر الله به، ومن تفرغ لعيوب الناس تفرغ الناس لعيوبه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن قوي توكله على الله كفاه أمر دينه ودنياه، ومن توكل على نفسه أو على غيره وكله الله إلى ما توكل عليه وخذله ولم يتم له مطلوبه، ومن نوى الخير والنصيحة للخلق يسر الله أمره وأثابه بالجزاء الجزيل، ومن نوى الشر والغش للخلق تعسرت عليه أموره وجوزي بالعقاب الوبيل. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجزاء من جنس العمل، وذكر أمثلة عديدة على ذلك، وكل ذلك داخل في القاعدة التي عقد هذا الفصل لأجلها، وهي الوسائل إلى أهم المقاصد. فإذا كنت تريد أن يحسن الله إليك، وتريد أن يقضي حاجتك، وتريد أن ينفس كرباتك، وأن يستر عليك بستره، وأن يفرج همك، إلى غير ذلك من المقاصد، فتذكر أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فإذا كنت تريد هذه المطالب وهذه المقاصد، ابذل هذه الأسباب التي تنال بها تلك المطالب. قال: الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى. وأيضا بالمقابل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالجزاء من جنس العمل، فمن يحسن إلى عباد الله يحسن الله إليه، يحسن الله إليه، والذي يسيء تكون عاقبة إساءته السوء. هذا الذي يحصله من عواقب الإساءة والإيذاء للناس والتعدي عليهم. قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا جاء في حديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مندرج تحت القاعدة أن الجزاء من جنس العمل. من كان في حاجة أخيه، أن يسعى مع أخيه في تحصيل حاجته، يعينه على حاجته، كان الله في حاجته، أعانه ويسر له أموره ويسر له قضاء حوائجه. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، وجد أحد إخوانه في كربة، إما ضائقة مالية أو مشكلة من المشكلات أو شيء من هذا الأمور، فسعى في تفريج هذه الكربة وعمل على ذلك، من كان منه ذلك نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما أي لم يفضحه ولم يعمل على فضحه، وإنما ستره وعمل على صلاحه، ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. وأيضا بالمقابل سيأتي من يتتبع عيوب المسلمين وعثراتهم ثم يعمل على نشرها وإشاعتها، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك جزاء وفاقا. فمن ستر مسلما ستره الله، كما أنه يحب لنفسه لو أخطأ أن يستر عليه وأن يناصح بالهوينة، فليعامل الناس بما يحب أن يعامل به. ومن شاق شاق الله به، ومن ضار ضار الله به. وهذا جاء في حديث في سنن أبي داود بإسناد حسن، من شاق شاق الله عليه. من شاق يعني ولي أمرا أو تحمل مسؤولية ثم شق على من عنده، سواء على أهله وأولاده أو الموظفين الذين عنده أو من تحت مسؤوليته، عاملا بالمعاملة التي فيها المشقة عليهم والضنك والشدة والتضييق. من شاق شاق الله عليه جزاء وفاقا. ومن ضار ضار الله به، الذي يعمل على المضارة بالناس وإلحاق الضرر بهم يجازى من جنس عمله. ومن تفرغ لعيوب الناس، ومن تفرغ لعيوب الناس، تفرغ الناس لعيوبه، أي يسلط الله سبحانه وتعالى عليه من يتفرغ لعيوبه. وقد جاء في حديث خرجه ابن حبان في صحيحه قال لا تذم، قال عليه الصلاة والسلام لا تذم المسلمين ولا تطلب عوراتهم، لا تذم المسلمين ولا تطلب عوراتهم، فإنه من يطلب عورة أخيه المسلم، فإنه من يطلب عورة أخيه المسلم هتك الله ستره، فإنه من يطلب عورة أخيه المسلم هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان في ستر بيته، ولو كان في ستر بيته، جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة. فمن يعمل على تتبع عيوب الناس وينقب ويفتش عنها ويعمل على إشاعتها ولا يعمل على سترها ويسعى في هذا الأمر يعاقب بعقوبة من جنس عمله. قال هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان في ستر بيته، ولو كان في ستر بيته. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قد مضى عند المصنف فصل خاص في شرح هذا وبيانه. ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يجاهد نفسه على التحلي بالصبر ويروض نفسه على الصبر يصبره الله. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى. ومن قوي توكله على الله كفاه أمر دينه ودنياه، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده. فالذي يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب توفيقه منه سبحانه وتعالى كفاه أمر دينه ودنياه. ومن توكل على نفسه أو على غيره، أي من الناس، وكل إليه، وكله الله إليه. فمن تعلق شيئا وكل إليه، كما جاء في الحديث، من تعلق شيئا وكل إليه، إذا تعلق قلبه واعتمد على إنسان أو على مخلوق أو نحو ذلك وكل إلى هذه الأشياء فلم يحصل منها إلا زيادة الوهن والضعف وخسران الدين. قال وكله الله إلى ما توكل عليه وخذله ولم يتم له مطلوبه. ومن نوى الخير والنصيحة للخلق، تأمل أهمية النية الطيبة وامتلاء القلب بالنصيحة، حب الخير للناس. من كان قلبه منطوى على نية طيبة وعلى نصح لعباد الله تبارك وتعالى يسر الله أمره، يسر الله أمره وأثابه بالجزاء الجزيل، بخلاف والعياذ بالله من نوى الشر والغش للخلق، يعني في قلبه نية شر يبطنها للناس، وأيضا يكن في صدره غشا، والغش هو ضد النصيحة، تعسرت عليه أموره وجوزي بالعقاب الوبيل. ولهذا لا يزال صاحب النية الصالحة والنصح لعباد الله لا يزال موفقا ولا يزال في رفعة، وبالمقابل صاحب النية السيئة والغش لعباد الله لا يزال في سفول وضعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: التواضع وحسن الخلق ينالان بالرغبة في مكارم الأخلاق ومعرفة ما لها من الثمرات الجليلة، ومعرفة النفس ومجاهدتها وتمرينها على ذلك يدرك به كل خلق جميل، كما أن إعجاب الإنسان بنفسه وسكر الرياسة والحمق جالبات لسوء الخلق. يقول رحمه الله: التواضع وحسن الخلق، التواضع وحسن الخلق، هذان مطلبان ومقصدان جليلان، وكل يتمنى أن يكون حسن الأخلاق، وأنت ترى ذلك عندما يرى الإنسان شخصا أخلاقه عالية، لا ينفعل ولا يغضب ويتعامل مع الأمور بالهدوء وبالرفق إلى آخر ذلك من الأخلاق الفاضلة، إذا رأى ذلك لام نفسه وتمنى أن يكون في الأخلاق مثل فلان، أو في التواضع مثل فلان، فهما مقصدان كل يحب ذلك لنفسه. يقول: ينالان أي التواضع وحسن الخلق بالرغبة في مكارم الأخلاق. أولا أن يقوم في قلب الإنسان رغبة صادقة أن يكون من أهل الأخلاق الفاضلة والأداب العالية ومن أهل التواضع، هذا أولا. ثانيا معرفة ما لها من الثمرات الجليلة، يحاول الإنسان أن يقف على فوائد الأخلاق وثمرات الأخلاق، لأن هذه المعرفة تضيء الإنسان الطريق وتشوقه للتحلي بهذه الأخلاق والاتصاف بها. أيضا يحتاج في هذا المقام إلى معرفة النفس ومجاهدتها وتمرينها على ذلك، والشيخ رحمه الله سبق أن تحدث عن هذا في فصل عقده في الرياضة، رياضة النفس، بأن تمرن وتدرب على الأخلاق الفاضلة والآداب الزاكية. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتمرينها على ذلك يدرك به كل خلق جميل، إذا جمع الإنسان لنفسه هذه الأمور مع الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجوء إليه بالدعاء سبحانه وتعالى، يدرك بذلك كل خلق جميل. أيضا بالمقابل إعجاب الإنسان بنفسه، هناك قال يعرف نفسه، إذا عرف الإنسان نفسه تواضع، وإذا لم يعرف نفسه تكبر، ولهذا المتكبر لا يعرف نفسه، لو عرف نفسه لم يتكبر. ومر معنا كلام جميل للشيخ رحمه الله تعالى لعلنا لم ننسه، وكنت أكدت على جماله وأهميته ومكانته، واستشهد له بآية من القرآن. نعم، أنت بجنبي واسمع صوتك، ارفع صوتك، ليس هذا. الشيخ رحمه الله وصف الكبر بصفة عجيبة جدا، قال: الكبر مجرد وهم خيال لا وجود له. استدل على ذلك بماذا؟ أجيبه: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. الإنسان ما يبلغ الكبر، والمتكبر يعيش مع الوهم، يعيش مع الوهم، يرى نفسه أكبر من في العالم، وهو هو، يرى نفسه أفضل الناس وهو هو، ولا يعرف نفسه، ولكن يعيش مع أوهام فقط، يسبح مع خيال، ولا يمكن أن يبلغه. الكبرياء لله سبحانه وتعالى، والعظمة له سبحانه وتعالى. الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، ومن نازعني واحدا منهما عذبته. فالمتكبر الحقيقة حقيقته أنه لا يعرف نفسه، ويعيش مع الوهم والخيال فقط، فهو لم يعرف نفسه. ولهذا إذا عرف الإنسان نفسه لم يتكبر، وإذا أعجب بنفسه تكبر، إذا أعجب بنفسه تكبر. ولهذا قال رحمه الله: كما أن إعجاب الإنسان بنفسه، هذا واحد، وسكر الرئاسة، وسكر الرئاسة إذا كان صاحب رئاسة كبرت أو صغرت، الرئاسة لها سكر فتجعله رئاسته، إلا من سلم الله سبحانه وتعالى وحماه، وإلا سكر الرئاسة يعمي الإنسان ويجعله يتعالى على الناس، وربما يؤذيهم، ربما يلحق بهما الضرر إلى غير ذلك، بسبب ما يعيشه في سكر رئاسته. والحمق أن يكون أحمقا، إذا كان الإنسان أحمق فإن هذه الثلاث، الإعجاب بالنفس وسكر الرئاسة والحمق، جالبات لسوء الخلق، جالبات لسوء الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثابرة على الأعمال والصبر عليها والثبات وعدم اليأس أسباب لحصول نتائج الأعمال وثمراتها. الحصول على نتائج الأعمال وثمراتها هذا مقصد، الحصول على نتائج الأعمال وثمرات الأعمال، أي ما يترتب عليها من ثمار وفوائد عظيمة في الدنيا والآخرة، هذا مقصد ومطلب. ما الوسيلة للحصول عليه؟ قال: المثابرة على الأعمال، المثابرة على الأعمال بمجاهدة النفس على فعلها، والصبر، تحلي بالصبر، والثبات وعدم اليأس. فإذا اجتمعت هذه في العبد كانت أسبابا لحصول نتائج الأعمال وثمراتها. قال رحمه الله تعالى: وضد ذلك سبب للخيبة. وضد ذلك سبب للخيبة، ضد ذلك سبب الخيبة. إذا كان الإنسان لا صبر عنده ولا مثابرة عنده ولا يثبت على، من مجرد ما يمشي في الطريق خطوات قليلة ينثني وسريع اليأس، إذا كان بهذه الصفة يفوت على نفسه تحصيل الأعمال وما يترتب عليها من ثمار وفوائد في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: توطين النفس على الواردات الكريهة سبب لسهولتها وعدم الانزعاج لوقوعها، وعدم الانزعاج لوقوعها. ومن القواعد الأساسية قول الشاعر: وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. يقول رحمه الله، هذه فائدة ثمينة جدا، توطين النفس على الواردات الكريهة، توطين النفس على الواردات الكريهة. الإنسان يمر بهذه الحياة بمصائب، بنقص في المال، بفوات محبوب، بحصول غير مرغوب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فإذا وطن الإنسان نفسه على ذلك، إذا وطن نفسه على ذلك، وأن الدنيا لا تتم للإنسان، لا بد أن يحصل فيها فوات مرغوب، حصول مرهوب، حصول كرب إلى غير ذلك، يوطن نفسه أنه في دنيا، في دار امتحان وابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير، فتنة، فيوطن نفسه على ذلك. إذا وطن نفسه على الواردات الكريهة كان هذا التوطين سببا لسهولتها، سببا لسهولتها. إذا وقع الوارد الكريهة، وقع المصاب أو نحو ذلك، سهل على الإنسان تلقيه، وهانت عليه صدمته. قال: سبب لسهولتها وعدم الانزعاج لوقوعها. بينما من لم يوطن نفسه من لم يوطن نفسه على ذلك إذا وقعت الصدمة أو الوارد الذي تكرهه النفس فينزعج انزعاجا شديدا ولا يكون الأمر هينا عليه. قال: ومن القواعد الأساسية قول الشاعر: وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وهذا ينسب في بعض كتب الآداب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وينسب أيضا إلى غيره. وقل من جد في أمر تطلبه، قل من جد في أمر تطلبه، أي في المقاصد التي يريدها ويرغب في تحصيلها جد في تحصيلها، لم يتعامل معها بالكسل والفتور والخمول، وإنما جد واجتهد واستصحب مع هذا الجد والاجتهاد الصبر إلا فاز بالظفر. فإذا العبد يحتاج إلى جد واجتهاد ويحتاج إلى صبر ليفوز بالظفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره والقناعة أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة، والضد بالضد، فلا أضيق صدرا وأكثر هما ممن تعلق قلبه بغير الله ونسي ذكر الله ولم يقنع بما آتاه الله، والتجربة أكبر شاهد. هنا أيضا يبين رحمه الله تعالى أن هذا المطلب العظيم الذي هو زوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة، هذه كلها مطالب، مطالب يتمناها كل إنسان لنفسه، يتمنى أن يعيش الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة الهانئة، أن يكون بعيدا عن الهموم والغموم. فما الوسيلة لتحصيل ذلك؟ قال: تعلق القلب بالله وحده، تعلق القلب بالله وحده، بحيث أن يكون متوكلا على الله، مفوضا أمره إلى الله، معتصما بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني اللهج بذكره، يكثر من ذكر الله، قد قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأمر الثالث القناعة، القناعة، يكون قنوعا بما آتاه الله سبحانه وتعالى. والغنى غنى النفس، والقناعة هي غنى النفس، يكون العبد راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى له. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافى في بدنه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها، فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها. فإذا القناعة من أعظم أسباب انشراح الصدر وراحة البال وزوال الهموم. أما الإنسان الغير قنوع يحصل له من المال والمسكن والمركب وغير ذلك ونفسه تحس أنه ما زال لا شيء عنده وأنه لا يزال محتاج، وخاصة من ينظر في أمر الدنيا إلى من هو أعلى منه، إذا كان بهذه الصفة ينظر إلى من هو أعلى منه يصاب بالهم والغم وعدم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له، وربما التسخط والجزع وغير ذلك من الأمور التي يبتلى بها قلبه. فإذا هذه الأمور الثلاث: تعلق القلب بالله وحده، واللهج بذكره، والقناعة أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة. والضد بالضد، والضد بالضد، فلا أضيق صدرا وأكثر هما ممن تعلق قلبه بغير الله، ممن تعلق قلبه بغير الله ونسي ذكر الله ولم يقنع بما آتاه الله. من فوت هذه الثلاث أو شيء منها التي ذكرت سابقا، التعلق القلب بالله واللهج بذكره والقناعة، ابتلي بالهموم والغموم والشدائد. والشيخ رحمه الله له في هذا الموضع في هذا الباب رسالة قيمة جدا ينصح بقراءتها، سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كتاب جميل جدا، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. من أراد أن يحيا حياة سعيدة فليقرأ ما جمعه رحمه الله في هذا الكتاب وليحرص على تطبيقه، وسيرى أمرا عجبا. والعجيب العجيب في الأمر أن الشيخ رحمه الله كتب هذا الكتاب على سرير المرض، وكان يعاني من ألم شديد في رأسه، كان يعاني من ألم شديد في رأسه، ويمسك القلم ويكتب هذا الكتاب، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. سبحان الله، يعني يعاني كان، وكان وقتها في لبنان، نقل إلى لبنان للعلاج، كان معه ألم شديد في رأسه. أنا حدثني بهذا ابنه وكان مرافقا له، ورأى أو سمع عن كتاب لأحد النصارى واطلع عليه، عنوان دع القلق وابدأ الحياة، فأراد أن يؤلف كتابا للمسلمين يحقق لهم هذه المعاني من خلال الأدلة وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان رحمة الله عليه يعاني من ألم شديد في رأسه، حتى إن الطبيب قال ينبغي عليه في هذا الوقت ألا يقرأ ولا يكتب، لأن رأسه ما يتحمل من التعب الذي معه. يقول ابنه، فكان عنده دفتر وقلم ويبدأ يكتب على السرير. يقول إذا جئنا خبأ الدفتر، يقول إذا جئنا عنده يخبئ الدفتر الذي كان يكتب فيه، يخبئه تحت السرير حتى يقول يراعي خواطرنا، لأن الطبيب ما يحب ذلك ولا يريد ذلك، ولا يريد أبناءه أو رفقته ينزعجون منه، فيخبئ الدفتر، وإذا كان وحده بدأ يكتب. اقرأ كلاما عظيما يكتبه رحمه الله على سرير المرض في الحياة السعيدة. وأول ما بدأ الكتاب قال رحمه الله: مدار الحياة السعيدة على راحة القلب، مدار الحياة السعيدة على راحة القلب. إذا ارتاح القلب سعد الإنسان، وإذا انزعج القلب ولم يرتح لا يسعد. والقلب خلق لأن يكون معبدا لله، فإذا خرج عن هذه العبودية التي خلق لأجلها اضطرب. وأخذ يتكلم رحمه الله بكلام جميل جدا، حتى إن أحد طلاب الشيخ قال يصلح هذا الكتاب أن يسمى مستشفى الأمراض النفسية، قال يصلح أن يسمى مستشفى الأمراض النفسية، لأن من يوفقه الله سبحانه وتعالى، ومع بعض الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية والقلق إلى غير ذلك، من يوفق لقراءة هذا الكتاب ويحسن تطبيقه يشفى تماما. وحصل هذا من عدد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حسن النية والإخلاص لله سبب لتيسير الأمور ونجاح الأعمال وكثرة فوائدها وثمراتها، والضد بالضد. قال: حسن النية والإخلاص لله سبب لتيسير الأمور. إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بأن حسنت النية وأخلص لله تبارك وتعالى العمل، لم يبتغي بأعماله إلا وجه الله سبحانه وتعالى، تيسرت له الأمور وتحقق له نجاح الأعمال وأيضا الفوائد الكثيرة. فقليل من العمل بالإخلاص يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ويحصل من ورائه العبد الثمرات الكثيرة في الدنيا والآخرة. والضد بالضد، الرياء والسمعة وغير ذلك من الأمور المضادة للإخلاص، يترتب عليها تعسر الأمور وعدم النجاح في الأعمال، وأيضا الحرمان من الفوائد والخيرات في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدعوة بالحكمة والتربية بالحكمة والتعلم بالحكمة سبب للنجاح. ومعنى الحكمة وضع الأشياء مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، وإتيان الأمور من أبوابها وطرقها، ودعوة كل أحد بما يليق به ويناسب حاله وتعليمه ما يستطيع فهمه ويتحمله ذهنه وتربيته بالتدريج بالأسهل فالأسهل والتوفيق بيد الله. هذا أيضا أمر مهم في تحصيل مطلب عظيم، وهو إيصال الفائدة للناس وحسن تحقق الانتفاع مما يقدم الإنسان من مواعظ ونصائح وتوجيهات، لا بد أن يراعى فيها لتتحقق الفائدة منها، لا بد من مراعاة الحكمة. قال: الدعوة بالحكمة والتربية بالحكمة والتعلم بالحكمة، إذا كان كذلك كان سببا للنجاح، كان سببا للنجاح. قال: ومعنى الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها وإتيان الأمور من أبوابها وطرقها، ودعوة كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، وتعليمه ما يستطيع فهمه ويتحمله ذهنه، وتربيته بالتدريج بالأسهل فالأسهل. فإذا سلك هذا المسلك الحكيم في دعوته وتربيته وتعليمه تحقق المقصد الذي هو النجاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن اليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله، والصبر يحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعة وبهما الكمال، والنقص من فقد الصنفين أو أحدهما. قال رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا مأخوذ من آية في سورة السجدة. ما هي؟ تفضل ارفع صوتك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أخذ أهل العلم من هذه الآية الكريمة أنهم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وكل يحتاج إليه في باب. الصبر يحتاج إليه في باب، واليقين يحتاج إليه أيضا في باب، وبيان ذلك عند الشيخ. يقول رحمه الله: فإن اليقين يبصر العبد، اليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله، لأن اليقين هو كمال العلم. قد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله، يعني يكون الأمر عنده في تمام الوضوح وكمال البيان، لا اشتباه فيه ولا ارتياب ولا شك فيه ولا ريب. والصبر يحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعات وبهما الكمال. إذا اجتمع للعبد، اجتمع له الصبر واليقين، تحقق الكمال. وبفقدهما أو نقصهما أو فقد أحدهما نقص حظه ونصيبه من ذلك بحسب نقصانه من الصبر أو اليقين. قال رحمه الله تعالى: الشكر مقرون بالمزيد، وسبب بقاء النعم وبركتها ونموها، وهو الاعتراف بنعم المولى والثناء عليه بها والاستعانة بها على طاعته، وضد ذلك بضده. قرن الشكر بالمزيد أيضا جاء في آية في القرآن الكريم. نعم. أعد. لا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مقرون بالمزيد. ما معنى الشكر مقرون بالمزيد؟ أنه كلما وجد الشكر زاد العطاء، ولهذا يسمى الشكر جالب، ويسمى أيضا حافظ. يقولون: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فالشكر سبب للمزيد، مزيد النعم. وإذا رأيت نفسك كما قال أهل العلم في نقص، استقبل الشكر، استقبل الشكر، لأنك إذا شكرت الله وكنت شاكرا لله فهذا الشكران سبب لمزيد النعم وكثرتها، وأيضا سبب لحفظ الموجود منها، فهو يحفظ النعم الموجودة وسبب لجلب النعم المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الشكر مقرون بالمزيد وسبب بقاء النعم وبركتها ونموها، فهو جالب حافظ. ما هو الشكر؟ قال هو الاعتراف بنعم المولى والثناء عليه بها والاستعانة بها على طاعته. فهذه أركان للشكر، أركان لا بد منها. ليس الشكر مجرد الثناء باللسان أو الحمد، بل الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح. باللسان حمدا وثناء، وبالجوارح وبالقلب اعترافا بنعمة الله وبالمنعم سبحانه وتعالى وفضله ومنه، وبالجوارح استعمالا لها في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. قال وضد ذلك بضده، كفران النعم سبب لزوالها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال رحمه الله تعالى أكبر الأسباب للاهتداء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والوصول إلى الحق في جميع الحقائق والمطالب العالية العلم اليقيني، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان، فهو أعلم الخلق على الإطلاق وأنصحهم للخلق وأعظمهم بيانا للحق. ومتى علم المنصف كمال الرسول في هذه الأمور علم أن كل ما جاء به هو الحق وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل بلا ريب. يعلم ذلك بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع مؤمنا إلا الاعتراف به، ثم يعرف بطلانه بتصوره والأدلة الدالة على بطلانه، فإنه محال أن يكون الحق في غير ما جاء به الرسول. وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه، وقد بيّن أهل العلم ذلك غاية البيان. نعم. يقول رحمه الله تعالى أكبر الأسباب للاهتداء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والوصول إلى الحق في جميع الحقائق والمطالب العالية العلم اليقيني، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان. انتبه لهذه الأمور الثلاثة، العلم والنصح والبيان، أعلم الخلق وأنصحهم وأحسنهم بيانا. فإذا قام في قلب الإنسان يقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له هذه الأمور الثلاثة، أعلم الخلق وأنصحهم وأحسنهم بيانا، فإذا قام اليقين بالقلب بهذه الأمور الثلاثة باتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بها على أكمل حال وأحسن حال، فإن هذا اليقين يورث العبد تلقيا لكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول والرضا، لا بالتردد أو التشكك أو عدم القبول. فإن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أعلم الخلق وأنصحهم وأحسنهم بيانا. ويستفاد من هذا الأصل الذي نبه عليه رحمه الله تعالى، يستفاد منه فائدة عظيمة في رد البدع، في رد البدع، وسلك ذلك أهل العلم كثيرا في رد البدع. يقال لصاحب البدعة هذا الشيء الذي تدعو إليه هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يعلمه؟ هل علمه أو لم يعلمه؟ إن قال لم يعلمه وادعى لنفسه علما أحسن من علمه صلوات الله وسلامه عليه، كفى بذلك دليلا على قبحه وسوءه. فإن قال علمه، هذا الذي أنا أقوله قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له: هل النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على بيانه أو ليس قادرا على بيانه؟ إن قال ليس قادرا على بيانه فيكون أساء إساءة بليغة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قادرا على بيانه، علمه وهو قادر على بيانه، ينتقل للأمر الثالث النصيحة. علمه وهو قادر على بيانه، هل نصح الخلق ببيانه أو لم يبينه؟ إن قال لم ينصح الخلق ولم يبينه، هذا طعن في نصح النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال بل نصح الخلق وبينه، ماذا يقال له؟ إذا قال علمه وقادر على بيانه ونصح الخلق وبينه، ماذا يقال له؟ يقال: هذه كتب الحديث محفوظة ودواوين السنة منشورة، أخرج لنا منها بيان النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. فهذه الطريقة نافعة جدا في رد كل بدعة وكل باطل. قال رحمه الله تعالى: فهو أعلم الخلق على الإطلاق وأنصحهم للخلق وأعظمهم بيانا للحق. ومتى علم المنصف كمال الرسول في هذه الأمور أي الثلاثة، علم أن كل ما جاء به هو الحق وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل بلا ريب، فهو باطل بلا ريب. يعلم ذلك بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع مؤمن إلا لا يسع مؤمنا إلا الاعتراف به، ثم يعرف بطلانه بتصوره والأدلة الدالة على بطلانه، فإنه محال أن يكون الحق في غير ما جاء به الرسول. يعني الطريقة التي يرد بها الباطل أو البدعة أو الأمر المخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بتصور ذلك في ضوء الأمور الثلاثة التي أشار إليها رحمه الله: العلم والبيان والنصح. قال: وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه، وقد بين أهل العلم ذلك غاية البيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه قوة الإيمان بالله وقوة التوكل على الله وكثرة ذكر الله والاستعاذة بالله منه والابتعاد عن جميع أسباب المعاصي والمبادرة للتوبة النصوح إذا وقع منها شيء. هذه أسباب عظيمة للوقاية من كيد الشيطان. الأول قوة الإيمان، والثاني قوة التوكل على الله، والثالث كثرة ذكر الله جل وعلا، والرابع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والخامس الابتعاد عن جميع أسباب المعاصي، والسادس المبادرة للتوبة النصوح إذا وقع منها شيء أي الذنوب. فهذه ستة أسباب للوقاية من الشيطان، ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بتطبيقها حماه الله جل وعلا ووقاه من الشيطان. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أسباب صحة الأبدان تدبير الأغذية بألا يأكل مضرا بل يأكل المناسب له بقصد بغير إسراف وبغير إدخال طعام آخر قبل انهضامه. لعلنا نكتفي بهذا، ويكون حديثنا في الغد بدءا من قوله: أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه. نسأل الله الكريم أن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.